ومع هؤلاء البراعم وهم يقررون البرية هل لسنا بني خير الأمم وشبيبة الدين القيم إن لم نؤيده ولم ننهض به في الناهضين. داعٍ من العليا داعٍ